السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتدليس. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في دخول أهل الجنة الجنة من كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزراعي ثم الدمشقي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بشمس الدين وبابن قيم الجوزية، ويقال اختصارا ابن القيم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السابع من شهر صفر سنة 91 و600. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه رواية ودراية عن جماعة من شيوخ بلده أهل الشام، منهم والده وأحمد بن عبد الدائم المقدسي وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية وسليمان بن حمزة المقدسي ويوسف بن عبد الرحمن المزدي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تلقى عنه وتخرج به جماعة من أكابر العلماء، منهم ابنه إبراهيم صاحب شرح ألفية ابن مالك، وأبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير الشهير، وأبو الفرج ابن رجب وجماعة. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، دون ابن القيم رحمه الله تعالى مصنفات رائقة في أبواب متفرقة من الديانة شاعت في عصره، وتلقاها جميع الطوائف بالقبول كما ذكر ابن حجر في الدرر الثامنة، منها الهدي النبوي المسمى بزاد المعاد، ومدارج السالكين، واجتماع الجيوش الإسلامية، وإعلام الموقعين، وحال الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتابنا هذا. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس 13 شهر رجب سنة 51 و700. عند أذان العشاء وله من العمر 60 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، وشاهد الصدق بذلك تصريح المصنف رحمه الله تعالى بهذا الاسم في صدر الكتاب، وذكره به جماعة ممن ترجم له كابن رجب والداودي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب في الصواعق المرسلة باسم صفة الجنة، وهو إخبار عن موضوع الكتاب بلفظ مختصر، فلا يراد به تسميته بكتاب صفة الجنة، وإنما أشار إليه على وجه الاختصار. ولما ذكره تلميذه ابن رجب وساق اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قال: وهو كتاب صفة الجنة. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، لا غرو أن هذا الكتاب مما أدعته قريحة ابن القيم رحمه الله تعالى، ودلائل ذلك عدة، منها أنه ذكره لنفسه معزوا في كتاب الصواعق المرسلة، ومنها أن جماعة من مترجمين ذكروا هذا الكتاب منسوبا إليه، ومنها اتفاق النسخ الخطية للكتاب على نسبته إلى ابن قيم الجوزية، ومنها نقل جماعة من العلماء عن الكتاب المذكور منسوبا إلى ابن القيم، منهم الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي والمناوي في آخرين. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو أحوال الجنة وأهلها. المقصد الرابع ذكر رتبته. حفلت المكتبة، حفلت الخزانة الإسلامية للكتب بتآليف عدة، ابتدأت منذ الصدر الأول باسم صفة الجنة، ولم تزل قرون الأمة تشهد في كل قرن من يصنف في هذا الباب، إلا أن كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى بالنسبة لها كالسماء للأرض والثريا للثرى، فهو بديع الوضع، جميل السياق، حسن الاتساق، لا يمل قارئه من تكرار مطالعته. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه في 70 بابا، وشحنه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وله فيه عناية بالترجيح واهتمام بالتضعيف والتصحيح مع بيان المعاني والجمع بين موهم الاختلاف من النصوص، المقصد السادس العناية به، لم تبرز عناية الأمة بهذا الكتاب سوى في مظاهر يسيرة، منها طباعته واختصاره وتدريسه على نقاط ضيق، ومما ينبه إليه أن كثيرا من المشتغلين بطلب العلم ترغب نفوسهم ويزهدون في إقراء مثل هذه الكتب المتعلقة بالرقائق وتهذيب الأخلاق وإصلاح أحوال النفس، ظنا منهم أن طالب العلم غير محتاج إليها وأنها تصرف لإصلاح عامة الناس، وهذا من الغفلة العظيمة عن باب جليل من أبواب الديانة، وهو باب أحوال النفس وإصلاح القلب ودفع العلل عنه. ولم يزل علماء الإسلام يحصون كتبهم المسندة بكتاب الرقائق وصفة الجنة والنار، بل ربما أفردوه، مما يدل على أن العناية بهذا الباب متأكدة، وأن طالب العلم إذا لم يزين قلبه ويلذع نفسه بأنواع المرققات وإلا فإنه ربما ترى إلى قلبه قسوة بسبب كدر العلوم عند المتأخرين، وإلا فإن العلوم عند الأوائل كانت مجردة عن القار والقيل وليست سوى ما جاء في التنزيل، وأما علوم المتأخرين لما كثر خلافهم وتكرر شقاقهم صار لها أثر في النفوس يورث القسوة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: تأملت العلم والميل إليه فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، انتهى كلامه. والمراد بالعلم هنا علوم المتأخرين لا علوم الشرع المقصورة على الكتاب والسنة، ولا شك أن الآلة العلمية صارت محتاجة إلى علوم المتأخرين كالنحو والصرف والمصطلح والأصول وعلوم القرآن والتجويد والقراءات ونظائرها، أما الأولون فقد كانت فيهم سريقة لا يفتقرون معها إلى تكرار معنى وزيادة مبنى، بل هم مستغنون بكمال أحوالهم إما بالطبع الذي طبعوا عليه بنشأتهم أو بما حبوا به من كمال الحال، مستغنون عن مثل هذه العلوم، كما أشار إلى هذا المعنى في علم أصول الفقه صاحب المراقي بقوله: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة. وحينئذ فإن طالب العلم إذا لم يتدارك نفسه بالعناية بعلوم الرقائق كالزهد والجنة وصفة الجنة وصفة النار وأهوال القبور وأشباه ذلك، وإلا فإنه يكون بمنأى عن كمال العبودية. واعتبر هذا في حال الدارسين لجملة من أبواب الاعتقاد كمسألة القبر وأحوال أهله، إذا وردت هذه المسألة في تصانيف المعتقد فلا يرتفع ذهن المتلقي عن زيادة كون هذه المسألة هي مما أثبته جمهور أهل السنة، فالجمهور المسلمين ونازع فيه بعض المعتزلة وغيرهم. وأما المحقق حقا والعارف صدقا فهو الذي يرى أن مثل هذه الأبواب هي تذكرة بالآخرة وتقريب للأحوال التي يؤول إليها المرء، وكأن طلبة العلم لا يعون من الوعظ إلا خطبة جمعة أو كلمة في مسجد. أما كون كتب العلم التي يتلقون منها أنها كتب ترشد إلى إصلاح النفوس وتطهيرها من أدرانها وتهذيب سلوك النفس، فإن أكثر طلبة العلم محجوبون عن ذلك. وهذا البلاء قديم في الأمة، فإن جماعة ممن سبق في الأولين كانوا لا يجاوزون بمعاني ما نحدث من العلوم إلا ظواهرها، فالنحوي مثلا لا يرى في باب الإعراب إلا معرفة أحكام الكلمات بحسب وضعها في سياق الكلام. وأما من زكت نفسه من سلف الأمة فإن الإعراب عنده يرتفع فوق الكلام إلى رعاية الأحوال والأعمال، كما قال مالك رحمه الله تعالى لما عيب عليه لحن قال: لحنا في أعمالنا فلم نعرب، وأعربنا في كلامنا فلم نلحن. فانظر إلى فهم مالك رحمه الله تعالى وفقهه بمعرفة أن أجل من مقصود المعرف لمعرفة أحوال الكلمة أن ينظر بهذا الدليل إلى معرفة إعراب حاله قالا وفعالا، بحيث يكون معربا لنفسه في أقوالها وأعمالها على الوجه المرضي في الشريعة. وقد ولد هذا في الأمة قصر المعاني الشرعية على بعض الحقائق العلمية، كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مثلا في شروط الصلاة ستر العورة، ولا يجاوزون في إيضاحها هذا المعنى، مع أن الشريعة لم تأتي بهذا المعنى مقصورا، بل عبرت عنه بعبارة أتم وهي عبارة الزينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة قدر فوق ستر العورة، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمذه ابن القيم في مدارج السالكين. ثم إن فقهاء النفوس يعون كما صرح بذلك ابن القيم يعون أن زينة الباطن في الصلاة أعظم من زينة الظاهر، فكما يتعلم المتفقه ستر العورة ويرفع بفقهه إلى أن الشريعة جاءت بالزينة، فليكن من علمه بذلك أن الشريعة جاءت بزينة الباطن في الصلاة كما جاءت لزينة الظاهر، وأن العبد كما يرعى ظاهره في الصلاة بتكميله بالزينة المتعارف عليها في بلد، فإنه ينبغي له أن يزين باطنه بما يجب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعجب من امرئ يزين ظاهره وينسى في باطنه كلاب الشهوة والشبهة. والمقصود بهذه النبذة التي تحتاج إلى بسط مديد توجيه الأنظار إلى العناية بعلوم الرقائق والسلوك وتهذيب الأخلاق، وأن طالب العلم من أحوج الناس إليها، لأن صناعة العلم عند المتأخرين صارت مكدرة بأقوال وأحوال لم تكن في سنن من تقدم، فصار من آثارها أنها تورث القلب قساوة. ويظهر هذا في بعض العلوم أكثر من بعض، فإن بعض العلوم منذ القدم صار جماعة من أهلها منسوبون إلى الزندقة والفقه كعلوم الكلام وأصول الفقه، وذكر في أحوال بعض مقدميهم الذين صنفوا في هذه الفنون ذكر أحوال ينزه عنها صاحب الشريعة من المتعلمين فضلا عن المعلمين العالمين. فلا يغفل طالب العلم عن هذا الأصل، وليعتني بتحريره بنفسه، وليجتهد في تعلم ذلك، وليطلب من بطون الكتب أو ظهور المتون المشهورة في باب الرقائق ما يكون عونا له على إصلاح نفسه، ومن جملة ذلك هذا الكتاب النافع، كتاب حال الأرواح لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حال الأرواح: الباب السادس والعشرون في ذكر أول الأمم دخول الجنة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة من هذا الكتاب أن الجنة دار المتقين، ولما تحقق أن الجنة دار المتقين فإن كل أمة من أمم الأنبياء ممن صدق فيها منهم بأنبياء الله ورسله فيها متقون يدخلون الجنة، فاحتيج إلى بيان الأمة التي تكون مقدمة بين الأمم في الدخول، فعقد ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أول الأمم دخولا الجنة، وشاهد النصوص الواردة فيه أن أول الأمم الداخلة إلى الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن السابقون الأولون، وفي الرواية الأخرى: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل على هذه الأرض 70 أمة كملت هذه الأمة ذلك العدد، كما روى الترمذي بسند حسن من حديث معاوية بن حيدث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فلما كانت هذه الأمة هي الآخر وجودا وهي أكرم على الله سبحانه وتعالى ممن تقدمها، استحقت هذه الأمة المكرمة في الدنيا أن تكون هي المقدمة في الآخرة، فهي وإن تأخرت في مجيئها بحسب وضع الأمم في حياة الدنيا حتى عدت 70 منها، إلا أنها هي الأكرم، وإنما يقدم الأكرم، فقدم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على غيرها من الأمم لأنها الأمة الأكرم على الله سبحانه وتعالى. ومن المناسب أيضا أن آخر الموجود هو أول العائد، لأن آخر القوم هو أقربهم إلى طريق الرجوع، فلما كانت الأمة تسير متتابعة أمة بعد أمة، وكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، كانت أقربها إلى العودة، لأن الجنة هي المحل الأول، فإنها منازلنا الأولى وفيها المقيم، فكان العائدون من آخر قافلة الأمم هم المستحقون أن يكونوا الأوائل، فكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا إلى الجنة. وفي هذا شاهد صدق أيضا لأن هذه الأمة هي أكرم الأمم على الله في الآخرة، كما أنها هي أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى في الدنيا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كون هذه الأمة هي الآخرة الأولى كما في حديث نحن الآخرون الأولون يقتضي أسبقية الأمة في كل ما يتعلق باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو اسم جامع لما يكون بعد الموت، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في التنبيهات السنية: وهذا أحسن ضابط قيل في اليوم الآخر. فإذا كانت هذه الأمة هي الأمة التي تكون آخر الأمم وأول الأمم في الآخرة، فحينئذ هي أول الأمم خروجا من الأرض، وهي أسبق الأمم إلى الموقف، وهي أسبق الأمم إلى ظل العرش، وهي أسبق الأمم إلى الفصل والقضاء، وهي أسبق الأمم إلى الجواز على الصراط، وهي أسبق الأمم إلى دخول الجنة. وكل هذه المعاني من السبب مستكنة في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فإن أولية الأمة يوم القيامة أولية عامة في كل أحوال يوم القيامة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أن هذه الأمة بمجموعها هي الداخلة أولا، أراد أن يبين أول هذه الأمم الأمة دخولا باعتبار أفرادها، والمراد بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفع باب الجنة صلى الله عليه وسلم بأمته، ثم تتبعه هذه الأمة. وقد روي في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء، فالحديث المتعلق بأبي بكر فيه ضعف، والحديث المتعلق بعمر رضي الله عنه ضعيف جدا، فالحكم بعض الحفاظ بوضعه، وهو مما استشنع على ابن ماجه رحمه الله تعالى إدخاله في كتاب السنن. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذين الحديثين لو صحا فلا تعارض بينهما، وهم يذكرون ذلك على وجه التنزل في ترتيب الحجاج ومعرفة أبواب العلم، فإنه إذا قيل إن هذين الحديثين من جهة الدراية الرواية لا يثبتان، فإنه يحتمل عند غيرنا أن يكون الحديثان ثابتين، نحتاج إلى الجواب حينئذ في الترجيح بينهما، لأن الحديث الأول ظاهره أن أبا بكر هو أول الداخلين من الأمة، والثاني ظاهره أن عمر رضي الله عنه هو أول الداخلين. وقد أجاب عن ذلك رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله في كتابه الكافية الشافية، ومن دقائق العلم أن ابن القيم رحمه الله تعالى له زيادات في كتاب الكافية الشافية على أبواب الديانة التي تكلم فيها، فمثلا مسألة الكلام التي تكلم في بعض تآليفه عنها في الكافية الشافية زيادة بيان وفوائد بما يتعلق بمسألة الكلام، وكذلك في باب الجنة في نظم الكافية الشافية زيادة إفادة في هذا الباب حتى على كتاب حاد الأرواح. والظاهر والله أعلم لأن الكافية الشافية كانت من آخر ما اعتنى بتأليفه، كما أنه رحمه الله تعالى أقرأها في آخر عمره، فقد قرأها عليه تلميذه أبو الفضل ابن رجب رحمه الله تعالى في سنة كاملة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في نظم النونية أن حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أول من يصافحه الحق عمر لو صح فإنه مخصوص بالحديث السابق الذي فيه ذكر أبي بكر رضي الله عنه. وذهب ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في الصواعق المحرقة إلى القول بأن الأولية في حق عمر هي نسبية إضافية، وفي حق أبي بكر رضي الله عنه هي أسبقية حقيقية، فيكون أول داخل من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ويكون عمر هو التالي له، وحينئذ إذا قيل أول داخل عمر يعني بالنسبة لمن بعده مضافا إليهم لا بالنسبة إلى أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهذا جواب حسن لو صح الحديثان، ولكن هذين الحديثين لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب التابع والعشرون في الاتساع بين بلاد ومكيده الجنه وقبلتهم في الصحيحين من حديث انماء بن وجه العجب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول نور ينتهي الجنه صورهم على صوره قام الى البلد لا يخصمون فيها ولا يفلتون فيها ولا يتفوقون فيها آنيتهم واشجارهم من ذهب وفضه ومجامع وجوها ورشهم المسك والكل وعندهم كالجسائر وهم لا اختلاف بينهم ولا تلاوط قلوبهم على قلب رجل على قلب واحد يسبحون الله بكره وعشيا. وفي الصحيحين من حديث ابي ذر عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول نور يدخل الجنه على صوره قال عين جلده والذي يدونهم على ضوء اشد حكمك بالدين في السماء طاعه لا يقولون ولا يتفوقون ولا يشكرون ولا يستخفون أنشاؤهم الذهب ورشهم المسك ومجامعهم الغلو وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة يمين لا شبه ستون ذراعا في السماء وروى شعبة ومالك عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الهلاك الذي يحمدون الله في السراء وقال وقال الإمام أحمد حدثنا سمعت بن زهير ما قال حدثنا هشام بن السوائب عن أبي كثير عن عبد عبيد عن أبي عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار وعبد المملوك كم يشاء يملك الدنيا عن طاعة ربه وضمير تعبد ذو عيال وهو التاثير من الاوثان المسلم وذو توحيد ما لا يؤدي عبد الله بما ينبغي وصفه وهو المطعم المسلم تقدم أن هذه الأمة المرحومة هي أول الأمم دخولا فهي السابقة إلى الجنة ودخول هذه الأمة المرحومة إلى الجنة يقتضي سبقها جميعا إلى دخول الجنة وقد جاءت النصوص بتعيين سبق هذه الأمة بعضها بعضا في دخول الجنة وهذا السبق المتعلق في الأمة مما جاءت به النصوص نوعان اثنان أحدهما السبق بالأعيان والثاني السبق بالأوصاف والفرق بينهما أن الأول جاء فيه تعيين من سبق غيره من الأمة باسمه في الدخول وأما الثاني فإن السبق فيه كائن بصفات يتصف بها السابق وقد قدم ابن القيم رحمه الله تعالى سبق الأعيان فيما سلف، فذكر الأحاديث الواردة في سبق أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إلى دخول الجنة قبل سائر الأمة، وسلف أن الحديثين الواردين في ذلك هما حديثان ضعيفان. ثم عقد ابن القيم رحمه الله تعالى هنا هذا الباب لبيان السبق الكائن بالأوصاف، والسبق الكائن بالأوصاف قد دلت النصوص على أن السابقين إلى الجنة بأوصافهم لهم نوعان من الصفات. النوع الأول صفاتهم في الدنيا، ومنها أنهم الحمادون، والمراد بالحمادين الذين يحمدون في السراء والضراء، وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح هو الذي أورده المصنف. ومنها الشهادة في سبيل الله، ومنها الرق الذي لا يشغل صاحبه عن طاعة ربه، ومنها تعفف الفقير. ومنها الفقير المهاجر. وهذه الأوصاف الأخيرة قد وردت في حديثين أوردهما المصنف رحمه الله تعالى، أولهما حديث عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني حديث أبي عشانة المعافري أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وهذان الحديثان حديثان حسنان. وكون عامر وأبيه ممن فيهما جهالة يقوي حديثهما تصحيح الحاكم وابن خزيمة وابن حبان لهذا الحديث، وإذا صحح هؤلاء لرجل مجهول فإن ذلك دال على حسن حديثه، لا سيما إذا كان حديثه قليلا، كما نص على ذلك الذهبي في كتاب الموقظة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أوصافهم أيضا وصفان آخران واردان في القرآن الكريم، وهما كونهم السابقين وكونهم أصحاب اليمين. فالسابقون وأصحاب اليمين كلهم ممن يسبق غيرهم من الأمة، وسبقهم يقتضي أن وراءهم من يدخل، وهو كذلك في عصاة الموحدين الذين يدخلون بعد تطهيرهم في النار. واسترسل المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذين الوصفين إلى تقدير قوله تعالى والسابقون السابقون، وذكر الاختلاف في تقديرها على ثلاثة أقوال، أولها أنها من باب التوكيد اللفظي، يعني السابقون السابقون كرر اللفظ لإرادة تأكيده، والثاني أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خبرا، والقول الثالث أن يكون السبق الأول غير الثاني. ورجح المصنف رحمه الله تعالى هذا بقوله وهذا أظهر انتهى، وهو كذلك، لأن من قواعد فهم خطاب الشرع أن تأسيس معنى زائد أولى من تأكيد معنى متقدم، وإذا حملت الآية على هذا صار فيها تأسيس معنى جديد. فالسبق الأول غير السبق الثاني، فالسبق الأول سبق في الدنيا في الخيرات، والسبق الثاني سبق يوم القيامة إلى الجنات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا يتولد منه إشكال عند بعض الناس، وهو حديث بريدة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: بما سبقتني الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. وهذا يتوهم منه أن بلالا سابق النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا الحديث من وجهين اثنين: أولهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك باعتبار ما انتهى إليه علمه بأن بلالا يسبقه، ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يقرع باب الجنة وتفتح له، فيكون صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخلها. والثاني أن دخول بلال رضي الله عنه ليس دخولا على وجه الاستقلال بحيث يكون سابقا، وإنما هو دخول على وجه التبع، فإنه دخل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كدخول القادم بين يدي سيده، فإن القادم يتقدم سيده ليفتح له الباب، ولكنه لا يكون أول من ينتهي إلى المجلس، بل يكون سيده هو السابق له في المجلس. وكذلك دخول بلال رضي الله عنه هو دخول على وجه التبع إلى الاستقلال، فهو دخول لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: فتقدمه بين يديه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشرفه وفضله لا سبقا من بلال له، فإن هذا باعتبار المعنى الذي ذكرناه من كونه دخول تبع للاستقلال على وجه الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الأوصاف وهي أوصافهم في الآخرة، فهي التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى وذكر فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه من أوصافهم أن أول زمرة تسبق إلى الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا ينتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم وأنشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وهذا هو معنى ما في الحديث الذي يلي برواية أخرى عن أبي هريرة. فهذه أوصاف السابقين إلى دخول الجنة في دار الآخرة. نعم. لقد صدرت عنه لواء، وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله كما يتأمر الثلث العصاة من المحجن إلى البلاد بحسب جرائمه المصطفى عليه، ولكن أمن عن خير يسلم عليه، وهو أنه لا يلزم السبت إلا في الدخول ابتداء منازله عليه، لقد يكون متأخر أعلى منزلة، وإن سبق غيره في الدخول والدليل على هذا أن من أمة يدخل الجنة بغير حساب وهم يستمعون أمثال، وقد يكون بعض من يحاسب وأخطأ من أمثاله. والرجل إذا نصف على غناء فوجد قوم فوجد قد شكر الله، فوجد قد شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه من أنواع الجد والخير والبركة والمعروف، كان على درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول، ولم تكن له تلك الأعمال، ولكن إلى الشرف والغني في أعماله وزاد عليه فيها، والله لا يجمع أجرا أحسن عملا. فالمزية مزية مزية سبق ومزية رفعة، وقد يجتمعان والفيلان، فيحصل الواحد السبب والرفعة ويعلمهما آخر، ويحصل إلى خير ويحصل ويحصل إلى خير السبق دون الرفعة، وإلى خير الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضي، الأمرين أو من أحد ما وعدهم لله التوفيق الصبر. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث أوصاف السابقين إلى الجنة، كان مما دلت عليه الأحاديث سبق الفقراء إما المتعففين أو المهاجرين منهم، ثم ألحق ذلك بهذا الباب المبين أن الفقراء في هذه الأمة يسبقون الأغنياء في الدخول إلى الجنة، والمراد بالفقير في هذا المحل ما جمع معنيين اثنين، أحدهما فقره بقلة حظه من الدنيا، وهو الذي لا يملك كفايته ولا يجد قوته، فهو قليل الحظ من الدنيا معدم معوز، والثاني فقر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى بتكميل عبوديته، وهذا هو الفقر الأعظم الذي لا يدخل الإنسان الجنة ولو كان غنيا إلا به، فإن الناس في ظواهرهم يكون منهم فقير وغني باعتبار الدنيا، وأما فقر القلوب إلى الله سبحانه وتعالى فرب فقير قلبه فرب فقير من الدنيا مستغن عن الله بقلبه فهذا في شر، ورب غني في الدنيا فقير إلى الله بقلبه فهو بخير، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، لتقرير أن الفقر الأعظم ليس هو الفقر الذي يكون من حطام الدنيا، ولكن الفقر الأعظم هو فقر القلب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا منطوي في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فمن فقرهم كون في قلوبهم ضرورة وحاجة لا تندفع إلا بالاضطراح بالعبودية بين يديه سبحانه وتعالى، ولذلك كان من دعاء من سلف من السلف أن يقولون: اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، فإذا كان العبد قد جمع بين فقر الدنيا وفقر قلبه إلى الله سبحانه وتعالى فهو من المستحق أن يكون سابقا للأغنياء يوم القيامة. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوهم ظاهرها أن الدخول دخول الفقراء إلى الجنة مختلف، ففي بعض الروايات وهي في الصحيح أنهم يسبقون بأربعين خليفة، وفي أحاديث صحيحة كحديث أبي هريرة الذي قدم به ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يسبقون بخمسمائة عام، وقد أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه الأحاديث والتأليف بينها في أقوال أصحها وأحسنها هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الأحاديث الواردة جميعا صحيحة، والخريف يشير إلى العام، فكل عام فيه خريف، فتكون الأحاديث دلت مرة على أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين سنة، ودلت أحاديث أخرى أنهم يسبقونهم بخمسمائة سنة، والصحيح أن هذه الأحاديث لا يخالف بعضها بعضا، بل هذا باعتبار أحوال الفقراء والأغنياء، فإن الفقراء المتقدمين أولا يسبقون بخمسمائة عام، والفقراء المتأخرين آخرا يسبقون الأغنياء بأربعين خليفة، فيكون أو آخر داخل من الفقراء متقدما على أول داخل من الأغنياء بأربعين خليفة، ويكون ما بين هذه المدة الأربعين والخمسمائة أعداد كثيرة تختلف باختلاف أحوال الفقراء، وحينئذ لا خلاف بين هذه الأحاديث بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم إن سبق من سبق ممن تقدم بخمسمائة عام فهي لكمال حال، فهو لكمال حاله، فإن الفقير الذي أكمل حالا تقدم على فقير دونه، فالداخل قبل خمسمائة عام هو أكمل من الداخل قبل أربعين عاما إلى الجنة. ثم نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن السبق بالدخول إلى الجنة لا يقتضي الرفعة بالدرجة على من دخل بعده، بل قد يسبق بالدخول إلى الجنة ثم يأتي بعده من الأغنياء من يكون أعلى منزلة منه، فإذا سبق الإنسان وكان أعلى رفعة فهذا من أعظم النعيم، وربما يسبق إلى الجنة ثم يأتي من أغنياء المؤمنين من يدخل بعده، فهما مزيتان اثنتان، أحدهما مزية السبق والثانية مزية الرفعة، ولا تلازم بينهما، بل قد يكون سابق غيره ممن يأتي هو أرفع منه. نعم. لهم درجات عند صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كان يوم القدر احبان قوم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقال فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا اني رايت من هذه الامه غنى وعباده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي الناس انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون قال فخرجت فناديت الا انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون ولبخته معنا وفي صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بهذه الجنه انه لا يدخل الجنه الا ان نشهد مسلما وفي بعضهم فيه مؤمنا وفي حديث قصه وفي حديث وفي صحيح مسلم من حديث عياض فيه ما يجاشي المجاشي المجاشي من حديث عياض بن المجاشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أن رأينا معلمكما جيش مما عجبني أمي على كل ما لتحجم عهدا حلال وإني خلقت عبادي المتاع كله وإن أمتكم الشياطين وشارك عهده وحرمت عليه ما أعرف له وأردت فحرمت عليه ما أحدثت لهم وأمرتهم أن يشركوا فيما لم تنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمرتهم عرفهم وعينهم مما لقال من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأجلك وأهلي بك وأنزلت عليه الكتاب لا يرسله الماء فكفروه من أدعو إلى الله وإن الله أمرني أن أحدث قريشا فقلت ربي إذا انجزه رأسي فيجعله حجة قال استغفر كما أخرجك وارجوهم نعيك وأنفق فسننفق عليك وابعث لي سبعة خمسة مدة وقاتل من أطاعك من عصرت وقال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مؤسس متصدق وفق ورجل رحيم رقيق فكل قربى مسلم عميم متعبد ذو عيال واهل النار خمسه الطعيم الذي لا زبر لهم فيكم تبعا لا يكون اثم ولا نام الخائن الذي لا يخفى له والخائن الذي لا يخفى له طمع من تلقى وانها خائن ورجل لا يصبح ولا يسقي له القنص عن اهلك ومالك وذكر الكفر والكذب والشرير الفحاش وان الله اوحى الي ان توضعه حتى لا يبقى احد على احد ولا يقضي احد على احد وفي الصحيحين حديث حامله بن عبد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم بان الجنه كل ضعيف متضعف وخمس عرب الى بره الا اخبركم بان الجنه كل عبد جواب متكبر وقال الامام احمد حدثنا عن ابن اسحاق قال انبانا عبد الله قال انبانا موسى معاذ بن عبيد بن يرزاق قال سمعت ان يكلم عن عبد الله بن عبد بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الهدي كل جعفر به جواب مستكبر جماع مناع واهل الجنه الضعفاء مغلوب وذكر خلف قليلا عن الناس عن سعيد بن زيد عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم برجال من اهل الجنه النبي في الجنه والصديق في الجنه والشهيد في الجنه والرجل يزور اخاه ناحيه المسجد لا يزوره الا لثنين في الجنه ونساؤكم من اهل الجنه الوجود والود التي اذا غاضب او غاضب جاء حتى تضع يدك حتى تضع يدك في يد زوجها ثم تقول لا الوم غضبا حتى ترضى اخرج النسائي من حديث أخرج النسائي من هذا الحديث قول النساء خاصة وذلك الحديث على الفضل ورجل محمد بن سدي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار كل جعفر جواب مستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضعفاء مغلوب وقال ابن ماجه في سننه حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن رمزي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال الراسبي قال حدثنا عمر بن ابي زبيد الراسبي عن ابي الجهل عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنه من ملا كل من ثلاثه السابقين إلى الجنة، ثم أتبع ذلك بباب ذكر فيه أوصاف الداخلين إلى الجنة. فما تقدم من صفات من سلف هي صفات السابقين إلى الجنة، وأما المذكور في هذا الباب فهو أصناف أهل الجنة الذين يدخلونها. وقد أورد رحمه الله تعالى طرفا حسنا من دلائل متفرقة في القرآن والسنة تدل على جملة من أوصاف الداخلين إلى الجنة، منها أن المتقين يدخلون الجنة، وصدر ذلك بآية آل عمران، وفيها تفصيل بعض أوصاف المتقين. فمن الأصناف التي تدخل الجنة أهل التقوى، ومنها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإن أصحاب هذه الأوصاف وهم ثلاثة أنواع هم ممن ضمنت لهم الجنة، والمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أسلموا ونصروا وعذروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية، والتابعون لهم بإحسان هم الذين أسلموا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذروه بعد صلح الحديبية. هذا أصح الأقوال في تفسير هذه الآية، وفيها بيان أن التابعين بإحسان لا يراد به المعنى الاصطلاحي الذي تعرف عليه اسم التابعين، كما لا يراد به ما ذهب به بعض أهل العلم إلى أن التابع بإحسان هم الذين أسلموا يوم فتح مكة، وقد روي في ذلك حديث عند أحمد إلا أنه لا يصح. والظاهر في مجموع الآيات أن السابقين هم من أسلم قبل صلح الحديبية لأنه الفتح، وأن التابعين بإحسان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. ومن الأوصاف أيضا المؤمنون، فإن الإيمان مما ضمن لأصحابه دخول الجنة، وفي ذلك آية وأحاديث أوردها المصنف، منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. وفيها أيضا حديث لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ومنها أيضا وصف الإسلام كما في حديث إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ومنها أيضا ما ذكر في حديث عياض بن حمار النجاشي رضي الله عنه من أوصاف أهل الجنة أنهم ذو سلطان مقصد، يعني صاحب عدل، متصدق موفق في الخير، ورجل رحيم رقيق القلب في كل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ومنها أيضا الضعف، فإن الضعفاء المغلوبين هم ممن ضمنت لهم الجنة، وبذلك أحاديث عدة أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ثم أتبع ذلك بحديث وهو وذكر خلف بن خليفة إلى آخره، وفيه من أصناف أهل الجنة النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة إلى آخره، لأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الشهرة بالثناء بالخير على أحد من الناس، كما في حديث أنس بن مالك مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خير إلى آخر الحديث، وهذا الحديث هو أثبت شيء في الباب. أما حديث ابن عباس المتقدم بين يديه فإنه لا يثبت، وهذا الحديث يدل على أن شيوع الثناء على عبد بالخير أنه من الأوصاف التي تضمن لصاحبها الجنة. وهذه الأوصاف على التفريق هي راجعة إلى الأوصاف المجموعة في آية واحدة من القرآن، وهذه هي طريقة الوحي، فإن خبر الوحي يأتي مفرقا ويأتي مجموعا، فيكون التفريق للتشويق والجمع للتحقيق، فيفرق تشويقا بحيث تكون أفراد الصفات مشوقة لطلبها، ثم يجمع للتحقيق بمعرفة رد جميع هذه الصفات إلى العدد الذي ذكر على وزن التقييم. ومن ذلك هذه الآية في سورة النساء، فإن فيها تعيين أصناف أربعة هم الداخلون الجنة وهم المذكورون في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحينئذ فإن الأوصاف التي سبقت ترجع إلى هذه الأصناف الأربعة، ودخول هؤلاء الذين ذكرتهم هذه الآية في الجنة مشار إليه بقوله: وحسن أولئك رفيقا، فإن الرفيق الأحسن لا يكون إلا في المقام الأكمل، ولا مقام أكمل في الآخرة من الجنة، فحينئذ توجد الرفقة الموصوفة بكونها أحسن من غيرها. وهذا دال على أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم عند احتضاره: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، يعني هؤلاء الأصناف الأربعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن هؤلاء هم الرفيق الأعلى، وهؤلاء هم الذين ضمنت لهم الجنة. ومعرفة صفات هؤلاء إما على الإفراد لأجل التشويق، وإما للجمع لأجل التحقيق، المراد منها أن يعرف العبد هذه المنازل، وأن أهل الجنة الذين ينتهون إليها بفضل الله ورحمته هو كل من اتصف بشيء من هذه الأوصاف، فعلم أن من لم يتصف بشيء من هذه الأوصاف أنه على خطر من دخول الجنة، فربما يدخلها وربما لا يدخلها كالمتكبر مثلا، فإن المتكبر كما مضى هو وصف لأهل النار، ولكن قد يكون الكبر في أحد من أهل التوحيد فيعده في نار جهنم ثم يعود إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ولكن كون هذه الصفة من أوصافه توجب له الخوف على نفسه من أن يحرمه الله سبحانه وتعالى الجنة، مما يوجب على العبد أن يتحرى طلب صفات نفسه ومعرفة أحوالها فيطهرها، لأن الإنسان له حالان في تطهير قلبه: أحدهما تطهيره في الدنيا، وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة، والثاني تطهيره في الآخرة، وذلك بنار جهنم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، انتهى. ومعنى هذا أنها كما تكون إجابة على وجه العذاب والعقاب، فإنها كذلك تكون مطهرة، وهذا هو ظواهر النصوص التي جاءت في نقل العصاة الموحدين منها، ثم تطهيرهم ثم إدخالهم إلى الجنة، فإنهم يطهرون بالنار أولا، ثم يكمل تطهيرهم بنار الحياة الثانية، ثم يدخلون الجنة. فينبغي أن يجتهد المرء في تطهير قلبه في الدنيا، لأنه إذا لم يمكنه تطهير قلبه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بتطهيره إن أراد به خيرا، وتطهيره لا يكون إلا بدخوله النار. ولا ريب أن كل عاقل يعلم أن النجاة النجاة، والوحى الوحى، والسلامة السلامة، هو أن يباعد الله عز وجل بينه وبين نار جهنم. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: اللهم أجرنا من النار. وطلب الإجارة من النار يقتضي الاجتهاد في معرفة الأمور التي تطهر بها القلوب، فينبغي أن يجتهد الإنسان في تطهير الباطن كما يجتهد في تطهير الظاهر، فإن القلب يتنجس، ونجاسة البدن القادرات، ونجاسة القلب الذنوب، ونجاسة القلب الذنوب والسيئات، ومحوها إنما يكون بأسباب تمحى بها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في ذلك، عد منها الاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أنواع الخير والبر. فينبغي أن يصيب الإنسان حظه من أنواع المطهرات، كما أنه يجتهد في تطهير بدنه بأنواع المطهرات ينبغي أن يجتهد في تطهير قلبه من أنواع النجاسات. ولذلك جاء كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وصف أهل الجنة قال: كل تقي مخموم القلب. ومعنى مخموم القلب يعني سليم القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يكون القلب سليما إلا إذا كان طاهرا، ولا يطهر القلب إلا بالاجتهاد في الأسباب الموجبة لذلك مما جاء به الشرع الحكيم. فينبغي أن يجتهد طالب العلم خاصة والمتعبد لله عامة في معرفة أنواع المطهرات القلبية، كي يكون ذلك مما يضمن له الجنة. فإن الطاهر في الدنيا هو الطاهر في الآخرة، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بعبارة لطيفة. فإن الله عز وجل لما ذكر تقيا أهل الجنة قال: وسقاهم ربهم شرابا إيش؟ طهورا، لأنهم كانوا لا يشربون في الدنيا إلا الطهور. فلما كانت أسيبتهم في الدنيا الطاهرات من أنواع اللذات من ماء ولبن وحليب وشاي وغير ذلك، ساغ لهم أن يسقوا ماء طاهرا. وأما إن كان ما يشربونه غير طاهر كخمر أو حشيشة أو غير ذلك من أنواع المحرمات، فإنهم على خطر من إيمانهم الجنة. وقد أشار الله عز وجل إلى صلة الطهر بحال المؤمنين في الدنيا والآخرة في آية كثيرة من القرآن، إذا جمع صار المعنى ظاهرا بينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الطاهرين المطهرين، وأن يدخلنا برحمته في جنة الخلد أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وهذا آخر التقرير على المجلس الأول.